هنا. نعم يا أحمد. شرط الأجل خلاف أنت تمر هذا شرط الأجل من المعلوم. إيه ترتب عليه لأن شروط لأن في السلام شروط ما هي موجودة في البيع. يبي يجينا شرط إبراهيم. نعم. قلنا في السلام أن يكون السلام مفروض من السلام في مقدمة. نعم. ويعني الآن الآن هذا استثناء الصنعة. أي هذا كثير من العلماء يقول ما أدخل بالسلام أصلا ما صح ما يصح حتى لو سلمت ما يصح. ولكن صحيح أنه يصح. وأما وأما اشتراط تقديم الثمن في مسألة الصنعة فلا يجب لأنه في احتمال أنه ما يصنع على ما تريد أنت. نعم. الإقرار سنمك الله إذا سكت. لو سكت الرسول صلى الله عليه وسلم صار إقرار. أما وقد نطق وقال من أسف فليس هذا لا شرع. الآن نقول هذا ثبوت ثبوت جواز السلم بالقول. لا هو لما قال من أسف فليسلف إذن هذا حكم قولي. أما لو سكت فاللهم على ما هو عليه صار إقرار. نعم. بس ما عندنا لفظ من آجر أو ما أشبه ذلك. نعم. كل شيء في استثناء الصنع. نعم. إذا دفعت مثلا سلبت المبلغ أو بعضه. نعم. وضرب بينك وبينه عقد. أجل. إلى أجل معين. ثم انتهى الأجل ولم يفي وعده. فهل من حقك تطالب المبلغ وتلغي ما بينه؟ اي نعم من حقك كذلك. نعم. ليس هذا الحد منه ما جاء في ذلك اختلاف القياس ما لا يقع عليه كالشرطه مثلا. اي لهذا الحد ليس حد من القياس لا يقع عليه لا ابدا يقول هذا خارج عن القواعد الشرعيه. اذا وجد له وش يوجد مثلا وش يجلس القسامة يقاس عليه. يعني لو وجد قرائن قوية صارت اليمين بجانب المدعي. ها ها ايش ايه ايه انها ما جعل حكم حكم القسامة. ايه نعم. نعم. قبل ان نتكلم على المناقشة اقول ان بعضكم يطلب مني الاجابة على سؤال وأكون مشغول وأقول له ائتني بعد هذا ثم لا أراه بعد ذلك. فما هو السبب؟ هل هو تأمل وفكر في الأمر وعرف الحكم ولا قال والله هذا ما أجاب من أبسأله؟ نعم ولا إيش؟ ها؟ مهم إن شاء الله ما يبقى عن شيء هذا. قال رحمه الله تعالى باب السلم والقرض والرهن. سبق الكلام على تعريف هذه الثلاثة. أولا السلم ناقشنا فيه، القرض ناقشنا فيه، الرهن لم نناقش فيه. فما هو يا أحمد؟ نعم الرهن في اللغة الحبس. نعم. استفاؤه استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه. يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. طيب فإذا رهن ما يساوي عشرة بخمسة فهذا يمكن استفاء من بعضها. وإذا رهن ما يساوي عشرين بثلاثين هذا يمكن استيفاء بعضه. طيب قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ماذا يعني بقدومه للملك؟ الملك